أحسن الله إليكم. سؤال من الإخوة في برمنغهام من المكتبة السلفية يقولون: السؤال الأول، هل يجوز أن تنسب البدعة إلى الصحابة كالقول بأن عثمان ابتدع الأذان الأول؟ هذا ليس بالصحيح. الصحابة كلهم أئمة هدى، والذي نسب بدعية الأذان الأول يوم الجمعة أساء في حق الصحابي الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وثاني إجماع المسلمين. إجماع المسلمين، نعم، هذا خطأ فاحش. وأخونا الشيخ عرفات بن حسن المحمدي صاحبنا وتلميذنا له بحث في هذا مفيد، وأنا اطلعت عليه، نعم، وهذا ضمن مآخذ أخذت على رجل في اليمن الشمالي نصب نفسه داعية، وهو أضل من حمام الحمار أمي وأبيه.